الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين: قل لمن قدم اللهو والتجارة على الطاعة ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك. وكان هذا دليلا على خلو قلبه من ابتغاء الفضل من الله، وانقطاع قلبه عن ربه وتعلقه بالأسباب، وهذا ضرر محض يعقبه الخسران. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل في خاتمة هذا السياق العظيم المبارك المتعلق بصلاة الجمعة وخطبتها: قل، أي أيها النبي، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هذه الكلمة عظيمة جدا في مداواة النفوس، والنفوس تحتاج إلى ما تداوى به من الهدايات العظيمة التي تهدى بها القلوب إلى ما يزكيها ويخلصها من تعلقاتها المشغلة لها عما خلقت له وأوجدت لتحقيقه. قل، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. اللهو والتجارة هما في الغالب ما يشغل عن الغاية التي خلق العبد لأجلها، وجد لتحقيقها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيحتاج العبد في هذا المقام أن يذكر نفسه دائما بهذه القاعدة العظيمة والأصل المتين: ما عند الله خير. كل ما اشتد تعلق نفسه بلهو أو تجارة مشغلة له عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه يذكرها بهذه القاعدة: ما عند الله خير. وهذه الخيرية المشار إليها في هذه الآية هي خيرية متناولة لمصالح العبد في دنيا، فإن من ترك تجارته من أجل الله عوضه الله في تجارته نفسها خيرا، وبارك له فيها ونماها له وجعلها له تجارة مباركة، مضاعف ربحها، عظيمة بركتها، بخلاف إذا ألهته تجارته عن طاعة ربه فإنها تكون تجارة لا بركة فيها. وأي بركة تكون فيما يلهي عن طاعة الرب وعبادة المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. قل، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يقول الشيخ: التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة، لأن الذي اشتغل بتجارته عن واجباته الدينية فوت على نفسه بهذه التجارة الزائلة الفانية نصيبه وحظه من ثواب الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ثم تأمل هذه الفائدة، يقول رحمه الله: وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، ليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق. من حبس نفسه على الطاعة لا يفوتها، من حبس نفسه على الطاعة لا يفوتها. فإن هذا الحبس للنفس على الطاعة لا يفوت حظه من الرزق، بل يكون سببا لبركة ماله ونمائه. فإن الله خير الرازقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بينما من يقدم الاشتغال بالتجارة على الطاعة لم يبارك له في ذلك. لاحظ، الأول لم يفته رزقه، لكن الذي قدم التجارة على الطاعة فاتته الطاعة، هذه واحدة. والثانية لم يبارك له في رزقه فحصل خسارتين، خسارة دنيوية وخسارة دينية. والأول ماذا حصل؟ ربحين، حصل ربحين، ربحا دينيا وربحا دنيويا. والآخر حصل خسارتين دينية ودنيوية. وهذا كله يؤكد لنا المعنى العظيم الذي في قوله: ما عند الله خير، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على المؤمنين يجب عليهم السعي لها والاهتمام بشأنها، وأن الخيرات المترتبة عليها لا يقابلها شيء. نعم، يعني هذه فوائد يذكرها رحمه الله تعالى تستفاد من هذه الآيات. الفائدة الأولى أن الجمعة فريضة، وأخذ ذلك من الأمر في الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فيجب السعي لها والاهتمام بها، وأن الخيرات المترتبة عليها لا يقابلها شيء، كما قال الله عز وجل: خير لكم إن كنتم تعلمون. فالخيرات المترتبة على الإقبال على هذه الصلاة وعدم الإضاعة لها لا يقابلها شيء، أي من المتع والمصالح والتجارات التي تتعلق بها النفوس. نعم. قال رحمه الله: ومنها مشروعية الخطبتين وأنهما فريضتان، وأن المشروع أن يكون الخطيب قائما، لأن قوله فاسعوا إلى ذكر الله يشمل السعي إلى الصلاة وإلى الخطبتين، وأيضا فإن الله ذم من ترك استماع الخطبة. هذه ثلاث فوائد أيضا تستفاد من هذا السياق، جمعها رحمه الله في هذا الموطن. الأول مشروعية الخطبتين وأنهما فريضتان، وهذا يعني جاءت به تفصيلا السنة. وأما الاستدلال بالآية على ذلك فمن قوله فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، فإن قوله فاسعوا إلى ذكر الله يتناول الصلاة ويتناول السماع للخطبة والصلاة للخطيب. ولهذا يقول الشيخ: قوله فاسعوا إلى ذكر الله يشمل السعي إلى الصلاة وإلى الخطبتين. وهذا يستفاد منه أن مجالس العلم والذكر مجالس العلم التي يبين فيها دين الله ويوضح فيها الحلال والحرام وتبين فيها الأحكام ويعرف العباد فيها بالله وصفاته وعظمته وجلاله. هذه المجالس هي مجالس ذكر لله عز وجل، هي مجالس ذكر لله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. المراد بحلق الذكر أي مجالس العلم، مجالس العلم التي يبين فيها دين الله سبحانه وتعالى. ومن يستمع إلى الخطبة وينصت، هذا الإنصات هو من ذكر الله، هذا الإنصات للخطبة هو من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فدخلت الخطبتان في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، لأن الخطبة وما يقال فيها من الهدايات والنصائح والعلم النافع، هذا كله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وتشمل الآية أن يكون الخطيب قائما، أن يكون الخطيب قائما، يعني تلقى الخطبة عن قيام لا عن جلوس. وهذا مأخوذ من قولي: وتركوك قائما، وتركوك قائما، فهذا يفيد أن الخطبة تكون عن قيام لا عن جلوس. والفائدة الثالثة: الاستماع، فإن الله ذم من ترك استماع الخطبة: تركوك، تركوك قائما. هذا الترك كما أنه يتناول من خرج في ذلك الوقت من المسجد، فإنه يتناول أيضا في جملته من ترك الاستماع، من ترك الاستماع للخطبة. ولهذا جاءت السنة بالنهي عن اللغو: ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا كل تأكيد على الإنصات والاستماع لهذه الخطبة التي فيها بإذن الله سبحانه وتعالى حياة القلوب وصلاح العباد. نعم. قال رحمه الله: ومنها مشروعية النداء يوم الجمعة وغيرها، لأن التقييد بيوم الجمعة دليل على أن هناك نداء لبقية الصلوات الخمس، كما قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. من فوائد الآية مشروعية النداء يوم الجمعة وغيرها، لأن الله عز وجل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ففي مشروعية النداء للصلاة. والآية هنا مقيدة بيوم الجمعة، وهذا دليل أن هناك نداء لبقية الصلوات: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يقول الشيخ: هذا يدل على أن هناك أيضا نداء لبقية الصلوات. فأفادت الآية أن الصلوات الخمس كلها ماذا؟ ينادى لها، ينادى لها. وفي سورة المائدة قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فرق بين الطائفتين، فرق بين الطائفتين. الطائفة التي إذا سمعت النداء أحيا هذا النداء قلوبها، وأخذت تعظم ربها وتقبل على طاعته وعلى عبادته، واتجهت إلى المساجد على طهارة لإقامة الصلاة وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وطائفة والعياذ بالله إذا سمعت النداء اتخذت ذلك هزوا ولعبا، أي تسخر وتتهكم بذلك. فالحاصل أن هذه الآية أفادت مشروعية النداء، النداء أي بالألفاظ التي جاءت بها السنة: تكبير والتهليل والمنادات للصلاة في أثناء ذلك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ويشرع للمسلم إذا سمع النداء إذا سمع النداء أن يوقف الذي هو مشتغل به ليسمع النداء حتى لو كان يقرأ القرآن. الأفضل له إذا أذن المؤذن وهو يقرأ القرآن أن يوقف التلاوة، مع أن القرآن أفضل الذكر، لكنه إذا أذن المؤذن يشرع له أن يوقف التلاوة وأن يستمع للأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن. والقاعدة في هذا الباب كما ذكر العلماء أن الأفضل في كل موطن الأوفق للسنة في ذلك الموطن، الأفضل في كل موطن من الأعمال هو الأوفق للسنة في ذلك الموطن. فقراءة القرآن هي أفضل الذكر، لكن عند النداء الأفضل من قراءة القرآن أن يستمع للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول. وهذا الاستماع للأذان وإيقاف الحديث والكلام والمشاغل هو الذي يحرك في القلب تعظيم الصلاة والإقبال عليها والخشوع فيها، مهم جدا. كثير منا يفوت هذا ويؤذن المؤذن وهو مشتغل في لهوه، في حديثه، في ضحكه، فيما إلى آخره، لكن إذا أوقف كل شيء وأخذ ينصت ويقول مثل ما يقول المؤذن حدث حينئذ في قلبه ماذا؟ نعم، ارتباط وتعلق وإقبال وترك للعمل. ولهذا الذي يستمع للأذان لا تفوت تكبيرة الإحرام، بينما الذي لا يستمع للأذان تجده يستمر في حديثه، يستمر في مشاغله، ثم تقام الصلاة ثم يستعجل حتى يدرك الركعة أو الركعتين من الصلاة. فاستماع الأذان هذا مهم جدا في حياة المسلم، مهم جدا في حياة المسلم أن يوقف الإنسان وقت الأذان الحديث. قلت حتى لو كان يقرأ القرآن الأفضل له أن يوقف التلاوة وأن يستمع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. وهذا الاستماع وأن تقول مثل ما يقول فيه ثواب عظيم جدا. حديث عمر معروف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال العبد الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الألفاظ. قال فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، دخل الجنة، دخل الجنة. فهذا باب من سماع الأذان، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. فكيف يفرق العبد في هذا الخير العظيم؟ نعم. قال رحمه الله: ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة، وذلك يدل على التحريم وعدم النفوذ. نعم، الله جل وعلا قال في هذا السياق: وذروا البيع، أي اتركوا توقفوا عن البيع. والمراد بالنداء هنا هو النداء الذي يكون فيه الخطيب على المنبر، الذي يكون فيه الخطيب على المنبر. فالبيع في ذلك الوقت، البيع في ذلك الوقت محرم، والبيع أيضا في ذلك الوقت غير نافذ، البيع في ذلك الوقت غير نافذ. وذلك لأنه قائم على مخالفة شرعية عظيمة. الله عز وجل أمر بترك البيع في ذلك الوقت، وهذا يبيع ويشتري، فالبيع محرم وهو في الوقت نفسه غير نافذ. فمن فوائد هذه الآية النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن البيع في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة لترك الواجب نهى الله عنه. هذه قاعدة من قواعد العظيمة الجامعة، أيضا تستفاد من هذا السياق، أو أن هذا السياق شاهد لها، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. البيع في الأصل مباح، البيع في الأصل مباح، لكن لما كان وسيلة لترك الواجب صار حراما منهيا عنه غير نافذ. فالبيع في الأصل مباح، إذا كان المبيع أو المعاملة مباحة فالبيع مباح، لكن إذا صار هذا البيع وسيلة للإشغال عن واجب صار حينئذ محرما، فأصبحت الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمه الله: ومنها تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه ولو كان المشتغل بعيدا عن سماع الخطبة محرما، فمن كان حاضرا تعين عليه ألا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة. هذا أيضا هذه أيضا فائدة استفاد من هذه الآية، تحريم الكلام والإمام يخطب، لأن الله عز وجل قال: وذروا البيع، وذروا البيع، والبيع فيه كلام، البيع فيه كلام، وانشغال بالكلام والتجارة عن ذكر الله عز وجل، قال: وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع محرم، والبيع بعيد عن مكان الخطبة، وهو محرم لأنه يشغل عن الخطبة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن كان حاضرا هل له أن يذر الخطبة بأن يترك السماع لها؟ هل له أن يكون بدنه في المسجد وقلبه مع تجارته؟ قلبه مع تجارته مشغولا بها، يخرج من الخطبة لا يدري ماذا قيل فيها لأنه كان مشغولا بترتيب تجارته وتنظيمها، هو في الحقيقة ترك الخطبة، هو في الحقيقة ترك الخطبة تركا معنويا، لم يستمع لها، لم يصغ لها، فلا ينتفع. والمنتفع هو المستمع المصغي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي قلبه غافل له فهذا لا يستفيد ولا ينتفع. فأفاد هذا السياق أن الكلام والإمام يخطب محرم، الكلام والإمام يخطب محرم لأنه يلهي المتكلم ويلهي من حوله ومن يستمعون إليه عن الانتفاع بهذه الخطبة. قال: وقد أيدت هذا السنة، السنة جاء فيها في أحاديث التصريح بذلك. نعم. حتى إنه لا يقول لصاحبه أنصت، بمعنى أن يكون في تركيز تام وإنصات تام للخطبة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن يذكرها، أو شرع أن يذكرها ما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر الدين على الهوى، وما يترتب من الضرر والخسران على ضده. وما لمؤثر الدين، وما لمؤثر الدين على الهوى، وما يترتب من الضرر والخسران على ضده. هذا به بدأنا، وهو أن قول الله سبحانه وتعالى: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، هذا يعتبر أصل عظيم جدا في مداواة النفوس، ليس في هذا الباب فقط، كل ما يجد الإنسان